الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا بلغ الصبي وأثناء الطواف فما الحكم في هذه المسألة؟ إذا بلغ الصبي في أثناء الطواف فما الحكم في هذه المسألة؟ الحمد لله، لا حرج عليه ولا شيء عليه. فإذا كان بلوغه بإكمال 15 عاما فتمت له 15 عاما وهو في الطواف، إذا كان حساب والديه دقيقا، فإن عمرته تنقلب من كونها عمرة مندوبة إلى عمرة واجبة، فيكون قد أدى ما وجب عليه من العمرة، والله أعلم.